السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من الله وحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الأسبوع الماضي تكلمنا بفضل الله ختاما للشرط الثالث أو الرابع من شروط الصلاة، ألا وهو شرط ستر العورة، وأن الصلاة لا تصح إذا اختل هذا الشرط. وبينا مرارا وتكرارا بأن الشرط معناه هو الشرط وهو ما كان في ماهية الشيء، ومعناه أو قل لغة هو العلامة. صلاة خطأ في الوسط، إيش الخطأ؟ الشرط ما كان في ماهية الشيء، هذا خطأ. ما ليش اللي في ماهية الشيء يا ماني؟ ماهية الشيء هو الشرط طبعا، هو الشرط في اللغة العلامة، وهو ما كان في خارج ماهية الشيء وما يلزم من الوجود ومن عدمه العدم. صحيح؟ لا يلزم من وجود الوجود، لكن يلزم من عدمه العدم. وبينا هذا شرط الشروط، وقلنا من ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة، ألا هو استقبال القبلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد صلاة اليوم إن شاء الله آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في حالين، في شدة الخوف وفي النافلة في السفر. والأصل فيه قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الله تعالى: كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فإن كان بحضرة البيت لزمه التوجه إلى عينه، لما أصل فيه قول زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت ولم يصلي، وخرج وركع فإن قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. فإن دخل البيت وصلى فيه جاز، لأنه مهم أن النبي صلى الله عليه وسلم من البيت. والأفضل أن يصلي النفل في البيت، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والأفضل أن يصلي الفرض خارج البيت، لأنه يكثر فيه الجمع فكان أعظم للأجر. وإن صلى على سطحه نظرت، فإن كان بين يديه سترة متصلة به جاز، لأنه متوجه إلى جزء منه. وإن لم يكن بين يديه سترة متصلة لم يجز، لما روى عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة مواطن لا يجوز فيها الصلاة، وذكر فوق بيت الله العتيق. جزاكم الله خير. استقبال القبلة، سميت القبلة قبلة لأنها تقابل العبد حين الصلاة، ويقابلها العبد حين يقف بين يدي الله جل في علاه. والقبلة قبلة المسلمين، أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان، اختلف العلماء، كان يصلي في مكة يستقبل بيت المقدس، واختلف العلماء هل هذا كان اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم أم هو أمر من الله أو وحي من الله. والراجح الصحيح أنه كان بوحي من الله جل في علاه، لأن العبادة هذه يعني لا بد لها من أثر. وقد قال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وما جعلنا، وهذه فيها الدلالة واضحة جدا أن المسألة كانت من قبل الرب جل في علاه، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يستقبل بيت المقدس، وقلبه يهفو إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة. لذلك كان يحب أن يصلي مستقبل البيتين، وهذه لا تكون إلا في حالة واحدة. حد عنده علم بالمساحة؟ هي أصالة حتى يستقبل له حالة واحدة، هو أن يصلي عند الصفا، أو قل يجعل إيش الركنين، الركن اليماني الحجر الأسود والركن اليماني، ويستقبلهما. إذا استقبل المستطيل هذا اللي هو يجمع القائمتين الركن الحجر الأسود والركن اليماني يكون قد استقبل البيت واستقبل أيضا بيت المقدس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي صلى في الصفة حتى يستقبل البيتين حبا في ذلك. طبعا هذه الاتجاه اليماني نعم هذا هو الصحيح، يعني هو الركن اليماني نعم، هو لذلك يتره يجمع بين الفضيلتين بأن هو يصلي إلى البيتين. فكان يفعل ذلك لأن قلبه معلق ببيت آبائه الذي كانوا يستقبلونه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، حتى هاجر إلى المدينة فما استطاع أن يحوز هذه الفضيلة، لأن المدينة من استقبل الكعبة في المدينة لابد أن يستدبر إيش بيت المقدس، ما يمكن أن يستطيع أن يجمع بين الفضيلتين. فإذا استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة، وإذا استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس. وشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث 6 أشهر أو 7 أشهر يصلي إلى بيت المقدس وقلبه كما قلنا معلق بقبلة آبائه بالبيت الحرام، لا سيما وأنه لما أمر بمخالفة اليهود كان الوازع عنده أقوى وأعظم في مخالفة قبلة اليهود، لا سيما وأن اليهود كانوا يتنظرون ويقولون ما كان المسلمون يعلمون لهم قبلة وقد علموا القبلة منا ومع ذلك يخالفوننا فيما نتعبد به. فكان الإنسان يحب وقلبه يهفو إلى أن يستقبل البيت الحرام، فكان يأتي جبريل وهو ينظر إلى السماء حتى أسعده الله جل في علاه فأمره أن يستقبل بيت المقدس، عندما قال الله جل في علاه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأيضا ثبتت شرطية استقبال القبلة لصحة الصلاة بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة، أما الكتاب فبالآيات العظيمات هذه فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ووجه الدلالة من الآية أن الله جل وعلا قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي هذا فعل أمر وظاهر الأمر الوجوب، إذن يجب عليك أن تستقبل شطر المسجد الحرام يعني عين المسجد أو جهة المسجد كما سنبين. هذه بالنسبة للكتاب. وأما بالنسبة للسنة فحديث ابن عمر في البخاري رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء لصلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم لما رجع في الثالثة وقال والله يا رسول الله ما أعلم إلا ما رأيت فعلمني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، وفي رواية توضأ كما أمرك الله في غير الصحيح، فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة، وهذا أيضا أمر وظاهر الأمر الوجوب فيها دلالة أيضا على استقبال القبلة. وبالفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استقبل بيت المقدس كما جاء في حديث البراء أو في غيره أن الصارخ جاء إلى قباء، روايتان، الرواية الأولى كانوا في صلاة الصبح، الرواية الثانية في صلاة العصر، إما تعدد الروايات، لسنا بصدد التوفيق بين الروايات لكننا نقول في أصل القصة الصحيح، ألا أن الصارخ قال إنه قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقبل البيت الحرام، كانوا مستدبرين الكعبة مستقبلين بيت المقدس فاستداروا حتى استقبلوا الكعبة وأتموا صلاتهم. بعد نزول هذا النسخ شق ذلك على كثير من الصحابة لأن كثير منهم قد صلى إلى بيت المقدس ومات قبل أن تتحول القبلة إلى البيت الحرام، فقالوا ما فعل إخواننا؟ فأراد الله جل في علاه برحمة منه وفضل وكرم وجود أراد أن يطمن قلوبهم على إخوانهم وعلى أنفسهم، فقال الله جل في علاه وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم حتى لو صلوا لأنهم فعلوا ما أمروا به، والله جل في علاه يرى من عبده السمع والطاعة حتى وإن غير الحكم فهو قد أناخ راحلته لله جل في علاه وأرغم أنفه لله جل في علاه فثوابه لا يضيع بحال من الأحوال وما كان الله ليضيع إيمانكم. إذن استقبال القبلة بالكتاب والسنة والإجماع، أجمعت الأمة على أن من صلى صلاة لم يستقبل فيها القبلة فصلاته باطلة، أو قل لم يستقبل بصدره أو بكلية صدره القبلة فصلاته باطلة، واختلفوا في من انحرف عن القبلة انحرافا يسيرا أو انحرافا كثيرا. عندهم الانحراف الكثير أن الجانب فقط هو الذي استقبل القبلة به، فهذا على الراجح صحيح صلاته تبطل القبلة فصلاته تبطل قولا واحدا، وإن كان الانحراف يسيرا يعني بجانب من الصدر وبقية الصدر يستقبل بها القبلة، هذا الخلاف الذي سنبينه بين العلماء. إذن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. إذا قلنا ذلك فإننا نقول هذه في كل صلاة ما تقوله في الفرض لابد أن تقوله في النفل، إذ القاعدة عندنا وعند كثير من العلماء هو أن الأصل أصل الأحكام في الفرض هي تجر على النفل، الأصل أن النفل والفرض سواء إلا ما دل الدليل على التخصيص أو التغيير. فإذا في النفل لابد من الاستقبال، وأيضا في الفرض لابد أن الاستقبال، ولا تسقط هذه الشرطية إلا في حالتين اثنتين فقط، وحالة ثالثة تسقط عموما على التخصيص أو تسقط عموما هي بالقاعدة التي تقول لا واجب مع عذر. رجل مريض جدا وهو الآن قل في غرفة العمليات مثلا، وأذن المؤذن وخشية أن يدخل عمليات قبل أن يصلي، قال لا أريد أن أصلي، فقالوا لا تستطيع الحركة بحال ولا تستطيع الوضوء، فقلنا له تيمم فاضرب، لأنه لا واجب مع عذر، فاضرب على الحائط فتيمم، وأنت غير مستقبل القبلة تومئ بعينك أو برأسك وتصلي، وحتى إن كنت غير مستقبل القبلة، إذ قد قال الله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، وقد أتى بما بوسعه، وهذه رحمة ربنا بنا وهذه الشريعة الغراء. وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا أكملوا منه إيش ما استطعتم، وهو قد أتى بما يستطاع بالنسبة له، وهذه كما قلنا من الشريعة الغراء وتيسير الله لنا في الأحكام في هذه الشريعة. الحالتين اللتين ذكرتهما، الحالة الأولى حالة السفر، فحالة السفر لا يسقط استقبال القبلة في الفرض لكن يسقط في النفل. هنا جاء الدليل الذي يفرق بين الفرض وبين النفل، إذ قد قعدنا قاعدة ألا وهي أن الأصل التفريق بين النفل وبين الفرض إلا ما دل الدليل على التسوية في إيش خطأ، يبقى اعكس تصب، الأصل إيش لا فرق بين الفرض والنفل إلا ما جاء الدليل على التفريق، وقد جاء الدليل على التفريق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلتي غير مستقبل القبلة. فإذا تسقط في النافلة دون الفرض، يبقى المسافر لو أراد أن يصلي، وكذلك يعني نراها كثيرا من فقهائنا في مجلس العلم وسمعناه أنهم كانوا يصلوا في الطائرة جالسين غير مستقبل القبلة، يعني هذه فقه من عندهم، قد أخطأوا خطأ فاحشا، بل لابد من القيام ولابد من استقبال القبلة. الفرض لا يسقط بحال من الأحوال استقبال القبلة فيه إلا مع العذر كما بينا، وحالة أخرى هي التي يسقط فيها استقبال القبلة في الفرض دون النفل، النفل التيسير أصل فيه التيسير، هي حالة المسايفة. ولذلك قال الله تعالى في سورة البقرة حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم إيش قال فرجالا أو ركبانا، فقال ابن عمر رضي الله عنه ورضاه مستقبل القبلة وغير مستقبلها، فرجالا يعني تصلي وانت تجري، انت تكبر وانت معك السيف تضرب، وانت مكبر وتقرأ الفاتحة وانت تضرب بالسيف، هذه حالة المسافة. نعم، فقال فرجالا او مش رجالا يعني الذكور، لا رجالا يعني على الرجل، على الرجل. الآية في سورة الحج ايش قال واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني النساء محرم عليهم الحج ولا امرأة تطلع الحج، رجالا يعني ايش يعني على الرجل. فقال فإن خفتم فرجالا او ركبانا، رجالا يبقى حتى المقابلة مش بتضيع تتبين الاشياء، السياق يفسر لك، فجعل الرجال مقابله ايش الركبان، يبقى رجال على رجله والركبان الراكبين، وهو بيجري يصلي. فقال ابن عمر زيادة، وهذه زيادة لابد ان تكون حسنت ولا فض فوق، لابد ان تكون مرفوعة، لا يمكن ان يكون اجتهاد منه فقط، فلابد ان تكون مرفوعة، قال مستقبل القبلة او غير مستقبليها، وقد اجمعت الامة على ان استقبال القبلة يسقط عند حال الخوف او حال المسايفة. فاذا ثبت لنا بالكتاب والسنة والاجماع ان استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فلننتقل إذا كان هذا الشرط فلننتقل إلى المسائل التي تتفرع على هذا الأصل الأصيل الذي نتكلم عنه. فإذا كان المصلي من الله عليه، اللهم من علينا جميعا رب العالمين باستقبال البيت الحرام، من الله عليه وذهب مسافرا قاصدا البيت فكان في بيت الله الحرام، فله حالتان، إما أن يكون في المسجد أو يكون عند الحجر، طيب، أو يكون فتح له الباب ويدخل، صح ولا لا؟ أو الحجر، بس اترك بقى نقول فتح له الباب أو دخل. فإذا كان بحضرة البيت فصلى داخل البيت فصلاته صحيحة سواء كانت فرضا أم نفلا، فالصلاة داخل البيت، أنت تهيأ وتخيل كده أنه قد حدث أنك في عصر عبد الله بن الزبير. ليش في عصر عبد الله بن الزبير؟ لأنه حقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم إبراهيم. طبعا حجر إسماعيل أصالة من بره المسجد، لكن هو إيش هو أصله في ستة أذرع، أصله في المسجد. نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول لكم؟ هو فين إسماعيل أصلا؟ عشان في حج إسماعيل. إسماعيل عليه السلام بنى مع أبيه البيت على القوائم الصحيحة. هذا الحجر هو العامة يسمونه حجر إيش؟ إسماعيل. وين إسماعيل عشان يسموه حجر إسماعيل؟ هذا كان إسماعيل بنى البيت على القوائم الصحيحة. والحجر ده جزء من البيت. مفهوم؟ الحجر ده ستة أذرع منه من البيت. ولذلك البيت مش على القوائم الصحيحة. فقط قائمان والشرف لأهل اليمن أيضا. عمين نخرج هو الركن اليماني والحجر الأسود فقط هذه القوائم الصحيحة. أما الأركان الشامية فليست على الأركان الصحيحة. لذلك لما نزل معاوية بن أبي سفيان يتمسح في الحجر الأسود ويتمسح في الركن اليماني ويتمسح في الركن الشامي، فقال له ابن عباس رضي الله عنه ورضاه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إلا في الحجر الأسود وإيه والركن اليماني. قال ليس من البيت شيء إيه؟ مهجورا. قال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال صدقت. ورجع إلى قوله. فالعلماء قالوا ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مسح الحجر الأسود والركن اليماني؟ قالوا لأن هذه القوائم الصحيحة التي إيه؟ أو القوائم التي بنى عليها إبراهيم البيت، لكن القوائم الأخرى لا. ليش؟ لأن العرب في الجاهلية قريش لما جاء السيل هدم الكعبة وكانوا إيش؟ كفارة. وكانوا كفارة. بس انظر أخلاقات الكفر. وكانوا لهم تعظيم بالغ إلى السماء مبالغة في تعظيم الكعبة، حتى أنهم لما بعثوا الوفد للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما جاء إيش عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أطلق لهم الإبل عشان يعلموا مقلدة يعلم أنها ما أتوا إلا الحجيج. قالوا لا والله هؤلاء القوم لا يردون بحال من الأحوال عن البيت. تعظيما للبيت فبنوا البيت، لكنهم كانوا يتعاملون بالربا. فانظر بقى كيف حتى هم أهل كفر ما أرادوا أن يضعوا درهما واحدا في البيت حرام، فأخذوا النفقة الحلال لا التي فيها الربا، فقصرت بهم النفقة الحلال. لأن النفقة هم يوم ممكن يغرقون مكة بالمال، لكن أنا أتكلم على النفقة الحلال فقط. فقصرت بهم النفقة الحلال أن يجعلوا القوائم على ما كانت عليه. فستة أذرع خذوها من البيت فبنوا البيت إيش؟ ناقص هذه الجزئية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لعائشة رضي الله عنه وأرضاها أن هذا البيت ليس على القوائم الصحيحة التي بناها إبراهيم عليه السلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم إبراهيم. فلما كان في خلافة عبد الله بن الزبير وكان خليفة راشد هو الخليفة الرابع، فكان عبد الله بن الزبير مش خليفة، كان خليفة أبويا عبد الله بن الزبير خلافته مدروسة في التاريخ. المهم كان أبويا عبد الله بن الزبير يعني قل ممكن يكون كذلك، فهو كان خليفة فهدم الكعبة وبناها على القوائم الصحيحة السديدة. لكن لما جاء علي بن الله بن يستحق من الحجاج قتلوا، وطبعا قتلوا هو ورماه بالمنجنيق ورمى البيت بالمنجنيق واخذه وعلقه، جاء عبد الملك بن مروان فهدم الكعبة ثم بناها على ايش؟ على القوائم القديمة. لكن عبد الملك بن مروان كان فيه دين ايضا، روي له حديث عروة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان قومك. فلما سمع الحديث قال والذي نفسي بيده لو علمت بالحديث قبل هدم الكعبة لتركتها على ما فعلها ابن الزبير عبد الله بن الزبير. وكلهم اقروا بفضل من عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه. فتخيل نفسك انت في هذا العصر وفتح لك الباب، لان السلام قال لبنيتها على قوائم ابراهيم ولجعلت له بابا ولها بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون. ففتحت الباب ودخلت، فدخلت البيت كما قال الشافعي ما ارى اطهر ولا اعظم ولا اكرم على الله من في مكان في الارض الا في داخل الكعبة. ده اطهر مكان في الارض، اعظم مكان في الارض. فمن نظر أن يصلي في أعظم مكان في الأرض وقلنا بوجوب وفاء بالنذر لابد أن إيش؟ يدخل داخل البيت. فإن منع يبقى ده نظر فيما لا يستطيع فعليه كفارة يمين، لكن إن كان متاح له نقول له ادخل داخل البيت، لأن داخل البيت هو أعظم مكان وأطهر مكان. فأنت إذا دخلت فصليت في البيت، صليت ركعتين، صليت الفرض، المهم صليت صلاة في البيت، فهل هذه الصلاة تصح أو لا تصح؟ هذه هي المسألة الأولى التي نتكلم عنها في مسألة استقبال القبل. لا سيما أنه إذا دخل لا يستقبل كلية البيت، إذا دخل لابد أنه يستقبل جدار من جدار البيت أو جزء من جزئيات البيت. فهل صارت صح أم لا؟ هذه في المذهب أن الصلاة صحيحة سواء كانت فرضا أو نفلا. والدلالة على صحتها حديث ابن عمر في الصحيح رضي الله عنه وأرضاه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبلال وأسامة فدخلوا البيت، ففتح فتح الباب للنبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت فقال بلال رضي الله عنه وارضاه قال ابن عمر فلما خرج بلال سألته ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وده دلال على شدة التحري والتأثي على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال سألته فقال بلال أخذ الاسطوانة فإيش فصلى، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت علمنا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن الصلاة صحيحة، وإن لم تكن أو لم تقع صحيحة لا يمكن أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. قالوا لنا لا، هذه الصلاة خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لهم الأصل عدم الخصية ما لم يدل الدليل على ذلك، فالصحيح الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وقد صلى، وهذه الصلاة دلالة واضحة جدا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة صحيحة. والأصل أيضا أنه قد عمل بقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تصلي فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، وهو قد استقبل القبلة، فالصلاة صح داخل البيت. المخالفون للمذهب، ابن جرير الطبري قال لا تصح لا نفلا ولا فرضا، والأحناف مع الشافعية في هذا الباب. فقال ابن جرير الطبري لا تصح لا نفلا ولا فرضا، ويمكن أن يستدل له لحديث أسامة في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فلم يصلي فسبح أو دعا في أركان البيت ثم خرج، فقالوا أسامة نفى أن يكون قد صلى، والآية عندنا تقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن دخل البيت لا يولي وجهه شطر المسجد الحرام، فلا تصح الصلاة لا نفلا ولا فرضا لأنه لم يستقبل البيت. القول المخالف الثاني أو القول الثالث قول الحنابلة والمالكية، قالوا تصح الصلاة نفلا لا الفريضة، قالوا تصح داخل الكعبة الصلاة نفلا لا الفريضة. طيب ممكن أحد قبل أن نبحث في هذه الأقوال يقول طب وأنا مالي ولي من تتأتي بهذه الأقوال وإحنا عايشين في واقع لا نفعل ذلك؟ نقول لا والله، هذا واقع نعيشه، الباب بيفتح لوزير، بيفتح لأمير، بيفتح لرئيس، ولاة الأمور يدخلون يصلون صح ولا لا، فلا بد أن يعلموا كيف تصح الصلاة أم لا تصح الصلاة. كثير من ولاة الأمور بيدخل البيت بفضل الله سبحانه وتعالى، يعظم الله لهم أو يشرفهم الله بالدخول في الصلاة في أطهر مكان وأعظم مكان، فلا بد أن يعلموا هل الصلاة تصح أم لا، فهي مسألة واقعة فلا بد أن نبحث. فالحنابلة والمالكية قالوا النفل يصح والفرض لا يصح، ويستدل لهم في ذلك بالنظر. اولا الاصل عندهم ان حديث اسامه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي داخل البيت، قلنا طيب اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي داخل البيت فقولوا مثل ما قال ابن جرير الصلاه لا تصح لا نفلا ولا فرضا. قالوا لا، قلنا بصحه الصلاه نفلا لايش؟ لان الاصل في النفل التخفيف والتيسير. نعم، قالوا الاصل في النفل التيسير والتخفيف، لا سيما وان استقبال القبله كليه يسقط عند السفر في النافله لا في الفريضه، فلذلك قالوا يصح تصح النفل لأن الأصل فيها التخفيف والتيسير. والصحيح من هذه الأقوال هو قول الشافعية، وأن الصلاة تصح داخل الكعبة وخارج الكعبة، سواء تصح الصلاة داخل الكعبة نفلا كانت أو فرضا، لصحة حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل البيت، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت سواء نفلا أو فرضا فالحكم سواء ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك. وأيضا الذي يصلي داخل البيت يكون مستقبلا أيضا للبيت أو مستقبلا لشطر البيت كما قال الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وأيضا مطبقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ثم قال له واستقبل القبلة. وإذا ثبت ذلك وقلنا إذا صلى المرء داخل البيت صحت صلاته، فقد قال الشافعي وأعظم بقعة وأطهر مكان داخل البيت، وعلى المرء أن يصلي النفل داخل البيت، على المرء أن يصلي النفل داخل البيت، والفريضة خارج البيت لا للفضيلة ولكن للجماعة، يصلي النفل داخل البيت ويصلي الفرض خارج البيت. فلما محصنا النظر في كلام علمائنا فوجدناهم قد قعدوا قاعدة عظيمة جدا على هذا الباب. تصوروا المسألة، دخل فصلى سنة الظهر داخل، هو مخير يصلي في البيت في المسجد خارج البيت أو داخل البيت، قلنا له سنة الظهر ادخل فصلي داخل البيت إن سهل عليك ذلك، فإذا قدر الله وأقام المؤذن لصلاة الظهر الفريضة فاخرج من البيت. قال يا أناس تخرجونني من أطهر بقعة من أعظم مكان عند الله جل في علاه، قلنا نعم اخرج من أجل الجماعة، اخرج فصلي جماعة ولو خارج البيت. وهنا العلماء أخذوا من هذه المسألة قاعدة عظيمة جدا تنفع طالب العلم في كثير من المسائل، ألا وهي إذا تعارضت الفضيلة في ذات العبادة والفضيلة لمكان العبادة قدمت فضيلة ذات العبادة على مكان العبادة. مثال ذلك ما وضحناه وسنأتي بفروع هذه القاعدة، قلنا صلاة النفل، صلاة النفل داخل البيت هذه فضيلة في ذات العبادة، فضيلة في ذات العبادة، لذلك قلنا أفضل أن يصليها داخل البيت في ذات العبادة، في ذات العبادة، في ذات العبادة، افهموا بس افهموا في ذات العبادة. والفريضة داخل البيت، البيت ايش؟ المكان، صحيح؟ وخارج فضيلة في ذات العبادة. طب انا افهمكم افهموا بس، اذا صلى الفرد خارج البيت ايهما اطهر، داخل البيت ولا خارج البيت؟ وداخل البيت ده يعتبر ايش؟ مكان، يبقى عندنا فضيلة مكان. طيب هيصلي في فضيلة المكان منفردا داخل البيت وحده، ما فيش حد بيدخل غيره، هو الشريف المعظم فدخل وحده، فيصلي الفريضة في البيت وحده، أو يصلي مع الناس جماعة خارج البيت، يبقى داخل البيت فضيلة مكان، خارج البيت فضيلة ذات العبادة، فتعارضت فضيلة ذات العبادة مع ذات المكان، فقدمنا ذات العبادة. ذلك الشافعي نظر إلى ذلك فقال لا، الفرد يصليه جماعة خارج، لأن فضيلة في ذات العبادة تقدم على فضيلة المكان. ينسحب الحكم عشان يتضح لكم أكثر من ذلك أن النافلة يصليها المرء في بيته أفضل من أن يصليها في المسجد. لما؟ لأن الصلاة في البيت فضيلة في ذات العبادة، لأنه لما إذا صلى خاليا يستطيع أن يستحضر القلب والخشوع والركوع والسجود، وأبعد ما يكون عن الرياء وأقوى ما يكون في استحضار القلب والإخلاص، فتكون دي فضيلة في إيش؟ في ذات العبادة. وأما بالنسبة للمسجد فضيلة في المكان، قلنا لا، في ذات العبادة تقدم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلاة، أنتم فاهمين؟ بالله عليكم أريحوا فاهمين؟ نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يبقى صلاة المرء في بيته النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها، لأن الفضيلة فين؟ في ذات العبادة، في ذات العبادة دون المسجد، المسجد أطهر من البيت، فقال لا، صلي في بيتك. والأقوى من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلاة المرء في بيته أفضل من صلاته المكتوبة، وفي رواية قال صلاة المرء في بيته كصلاته الجماعة في المسجد، يعني حتى لا يخشى لو في 27 درجة وهو يصليها جماعة في المسجد، النفل لو صلاها في البيت ب 27 درجة أيضا، هذا من فضل الله، وقد صح الحديث عن ذلك. وأرفع من ذلك منزلة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة، أفضل صلاة المرء صلاته في بيته، يعني النافلة إلا المكتوبة، أفضل من صلاة في مسجدي هذا، مع أن المسجد النبوي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فيه بألف، وصلاة فيه هذه نكرة تدل على العموم، يعني صلاة فرض بألف صلاة وصلاة نفل بألف صلاة، ومع ذلك قال وصلاة في بيتي أفضل من صلاة في مسجدي هذا، يعني النافلة في البيت لمن في المدينة بكم؟ بأكثر من ألف صلاة، أعظم أجرا عند الله جل في علاه من الصلاة في البيت ده بألف صلاة. واضح؟ يبقى إذن هذه نفس القاعدة، إذا كانت الفضيلة تتعلق بذات العبادة قدمت على مكان العبادة. أوضح من ذلك في الطواف، الطواف ذات العبادة فيها فضيلة، إيش هي؟ الرمل، الرمل فضيلة في ذات العبادة لأنها سنة، مثلا كان يرمل الأشواط الثلاثة الأول، فالفضيلة عندنا نقول فضيلة العبادة في ذات العبادة وفضيلة المكان أن يرمل في الأشواط الثلاثة، وأن يفعل ذلك قريبا من إيش؟ من البيت، لأن المرء كلما قرب من البيت كلما قرب من أطهر مكان ومن أفضل مكان وأعظم مكان، يبقى عنده فضيلتان، فضيلة مكان أن يطوف بالقرب من إيش؟ من انتبهوا معي من البيت، وفضيلة أخرى في ذات العبادة أنه إذا طاف العمرة يرمل الأشواط الثلاثة، عندما قرب من البيت وجد زحاما شديدا لا يتحرك، يفعلون هكذا ما يتحركون فلا يستطيع أن يرمل، يبقى الرمل ضاع، لكنه حاز بفضيلة المكان، قلنا له لست بفقيه، تعارضت فضيلة المكان وهو القرب، وده يبقى لك بقى الإخوة اللي سايبين العمرة وسايبين السبعة أشواط ورايحين عشان يقبلوا الحجر الأسود، يقول سأموت وسأقبله، ويطلع ساعة فرحان قبلت الحجر الأسود ولسه ما طافش طواف العمرة، تركها وحتى ما عملش السنن كلها للضباع، فأقول له لست بفقيه، اجعل نفسك بعيدا عن الناس وبعيدا عن الزحام، وكن في آخر مؤخرة المسجد، لكن افعل بفضيلة ذات العبادة ونفس العبادة ألا وهي الرمل، وأنت تطوف على بعد. ما يهم فضيلة المكان، لأن الأهم أن تصلي. إيه هذه تظهر أيضا في الرجل الذي في بيته، من بيته إلى المسجد الحرام زحام، حتى يصل إلى المسجد ما يستطيع أن يصلي إلا والنساء بجانبه تصف معه الصفوف وتقول له سد الخلل عشان الشيطان ما يخش منا، والثالثة تركع عليه وهو يركع، فيجد الزحام وما يستطيع أن يصلي. ماذا يفعل هذا الرجل؟ وفي في جانب البيت أو الفندق الذي يسكن فيه مسجد آخر، نقول له الآن خليك من القول الثاني الذي سندخل عليه الآن، إن المسجد الحرام فقط هو اللي فيه 100,000 صلاة. 100,000 صلاة بفضيلة إيش؟ أحسنت فضيلة المكان. نقول له الآن تعارضت فضيلتان، فضيلة ذات العبادة أن تصلي والإمام وهو يقرأ يقول مثلا والذريات ذروة، أو يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها، أنت كلما تسمع بالصوت النادي من هذا الرجل تبكي وقلبك يحضر وكأن القيامة، وكأنك وقفت أمام ربك جل في علاه وأنت مثلت أمامه يسألك ورأيت الجنة والنار، تخشع في صلاتك. أما لو ذهبت يا ولي اتق الله ربك وبعدي، ما تعديش رجلك عندي، ده كل ده في الداخل عايز تتكلم، فانت صلاتك كلها عمال تزيح المرأة اللي بتصلي بجنبك، وصلاتك هناك في المسجد الآخر عمال وانت تبحث في داخلة نفسك تقول انا من اهل الجنة ولا اهل النار، انا رأيت اهل النار يعذبون الان واهل الجنة ينعمون. فعندك فضيلة في ذات العبادة الخشوع في الصلاة في المكان الذي ليس فيه فضيلة المكان، والمسجد الحرام في فضيلة المكان 100,000 صلاة. أيهما تقدم؟ كثير من الإخوة عندهم غوغاء مع ما يفقون هذه المسألة، يقاتلون ويقول سأصلي ولو على رؤوس الناس ولابد، ويمشي طبعا يقتل في هذا ويقتل في هذا حتى يذهب إلى المسجد الحرام. هذه كما قلنا إذا تعارضت الفضيلتان نقول الأفقه أن تقدم فضيلة ذات العبادة على فضيلة على فضيلة المكان، هذا هو الراجح الصحيح. يبقى إذن هذه المسألة متفرعة على الصلاة داخل البيت، فإذا كان داخل البيت فإن المرأة إذا صلى داخل البيت سواء نفلا أو كانت فريضة فالصلاة الصحيح الراجح هي صلاة صحيحة. طيب المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الأمر، إذا قلنا بفضيلة المكان وقلنا بفضيلة الصلاة، فهل الناس الذين يذهبون إلى البيت الحرام ويسكنون في العزيزية ويذهبون بعيدا عن البيت الحرام، فهل فضيلة المكان خاصة بالبيت الحرام أم بكل الحرم أو كل مكة؟ لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صدر الباب وقال صلاة في مسجدي 1,000 صلاة فيما سواه إلا في المسجد الحرام، وفي رواية أحمد قال إلا مسجد الكعبة، وفي رواية قال صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواها من المساجد. فهل هذه الفضيلة، إذا قلنا فضيلة المكان، هل هذه الفضيلة فضيلة خاصة بالكعبة والمسجد الحرام وما والتوسعة في المسجد الحرام، أم هي في الحرم بأثره، أم هي في مكة بأثرها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين اثنين. القول الأول المذهب هو المعتمد في المذهب وهو قول الجمهور، قالوا بأن مكة بأثرها حرم، فمن صلى في العزيزة بهذا 100,000 صلاة، ومن صلى في العوالي ف100,000 صلاة، فمن صلى في غزة مش في غزة فلسطين في صغور هناك في مكة ف100,000 صلاة، ومن صلى في المسجد الحرام ب100,000 صلاة. قال وما الفرق؟ قلنا الفرق أن هذا قد صلى في مكان إيش؟ هو أعظم مكان عند الله جل في علاه، وهذه ممكن أن تتعاظم الحسنات عند الله جل في علاه في المضاعفات، لكن المكة كلها حرم، مكة كلها حرم. ولهم أدلة كثيرة، منها أولا نصدر الباب أولا بالتقسيم الذي قسمه الإمام النووي تقسيم رضيع، قال السنة جاءت والآيات الكريمات أيضا جاءت ذكرت مرة الكعبة يقصد بها الكعبة البيت أو المسجد الحرام يقصد بها البيت، وفي آيات أخرى وأحاديث أخرى ذكر ويقصد بها المسجد كله حتى بالتوسعة، ومرات أخرى جاءت مرة الكعبة يقصد الشرع كل مكة أو كل الحرم. من ذلك قول الله جل في علاه وحيثما كنتم فولوا المسجد شطرة فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يقصد بذلك القبلة الكعبة، يقصد بذلك الكعبة والحرم. من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ويقصد بها المسجد الحرام، وقال المسجد الحرام يقصد بذلك حرام، يقصد كل المسجد الحرام فقط ب100,000 صلاة. وأما الدلالة على أن أيضا المسجد الحرام جاء ويقصد تشد الرحال إلا إلى 3 حرم بأسره، قول الله جل في علاه إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بمئة ألف صوت. هذا وبالإجماع أنه لا يجوز للكافر الكتابي أو غير كتابي أن يدخل المسجد جل في علاه، يعني ما يدخل من باب الملك عبد العزيز، ما يدخل من باب الصفا، لا يجوز له. يدخل مكة يدخل، لكن ما يدخل لا، ده بالإجماع لا يجوز أن يدخل من أصل أصول إيش مكة بأسرها، الحرم كله ما يجوز له أن يدخل. فهذه الأحاديث جاءت، فلما رأى العلماء الأحاديث جاءت لا يجوز المسجد الحرام وقصد به المسجد، وطارة قصدت به الكعبة، وطارة قصدت به كل مكة، فاختلف أن يقول أهل العلم هل الذي يصلي في كل مكة في العزية كما قلنا أو في العوالي أو في مكان في أطراف مكة يكون بمائة ألف صلاة، أم صار في المسجد فقط البيت فقط هو اللي فيه مائة ألف صلاة؟ قلنا الجمهور قالوا بأن مكة كلها حرم، واستدلوا على العزية كما قلنا منها قول الله تعالى يا الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وبالإجماع ألف صلاة ذلك الحرم بأسره. فإذا لا يجوز للكافر أن يدخل الحرم بأسره، وسماه الله المسجد الحرام، فجعل الحرم بأسره اسمه المسجد الحرام. هذه نعم كيف؟ نعم المقصود بها مكة، وذكرها باسم ايش المسجد الحرام، فلما ذكرها باسم المسجد الحرام علمنا ان كل مكة مسجد حرام، يعني ياخذ حكم المسجد الحرام. ايضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قوله وفعله، قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، قلنا على ضوء الآية تفسر بمكة بأسرها. استدلوا ايضا بقول الله تعالى هديا بالغة الكعب، طبعا لا يجوز لأحد بهديه ولا يجزئه إلا أن يذبح في حجر في الحطيم، الحطيم كله هو الحجر مع الحطيم، فكل إنسان طلع داخل بالنعاج وداخل بالإبل، الناس بتطوف هو داخل بيذبح في الداخل، صح؟ رأيتم أحد يفعل ذلك؟ أبدا ولا يصح. عندما يقول الله هديا بالغ الكعبة ما يقصد به؟ يقصد به الحرم، وسمى الحرم كلية إيش؟ كعبة. يبقى إذن الحرم كله يأخذ حكم الكعبة، لأنه قال هديا بالغة الكعبة، وده بالاتفاق هديا بالغة الكعبة. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كان في الحل، حبس في الحل، فكان إذا دخل وقت الصلاة أخذ أصحابه ودخل في الحرم، فمين خطه الآن السلام في صلح الحديبية، في الحديبية فيها جزء، هذا الجزء حلال حل، وهذا الجزء من الحرم، فكان السلام المخيمات في الحل ليس في الحرم، فإذا جاء وقت الصلاة لملم أصحابه وأخذهم وانتقل إلى جزء الحرم فصلى فيه. لما لهذه الفضيلة بمائة ألف صلاة، لأنه لو كان المكان سواء لما يتعب ويشق على إخواني وعلى أصحابي أن يأتوا إلى هناك ويتوضؤون هناك ويصلون هناك للفضيلة، فما كان من فائدة لانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم إلا لهذه الفضيلة اللي هي مائة ألف صلاة. أيضا في حج النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة صبيحة اليوم الرابع جلس، نزل بوين؟ نزل وين؟ حجاج بيت الله الحرام، اللهم اجعلنا منهم جميعا يا رب. نزل وين؟ ما حدش حج، اتقوا الله ربكم والله. واجب؟ نجعله واجب؟ هو واجب، صح هو واجب، عامة هو في مكان في الحرم. جيد؟ وهو واجب عليكم، الأسبوع القادم تأتوني به. وين نزل النبي صلى الله عليه وسلم؟ احسنت يا شعب، فهو نزل بمكان في الحرم، فما كان يكلف نفسه ولا اصحابه ويذهب ويامرهم، لا سيما كان يصلي في مكانه واصحابه امامه يصلون في نفس المكان. لو كانت الصلاه بمائة الف صلاه في المسجد فقط لصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه خوفا على نسائه حتى لا يشق عليهم، لكن كان وجوبا على النبي صلى الله عليه وسلم ان ايش، وهذا خلاف هل وجوب على النبي صلى الله عليه وسلم ام مستحب، لكن وجوب على النبي صلى الله عليه وسلم ان يبلغ اصحابه بما يكون هو انفع لهم، لان صلاه واحده هنا واعمارهم قصيره، يقول لهم لا اذهبوا انتم في حرم، لكن ال100 الف صلاه تكون الا في المسجد الحرام، اذهبوا الى ايش، الى المسجد الحرام فصلوا فيه. ولم يامر احد من اصحابه اربعه ايام يصلون معه في نفس المكان والحرم بجانبهم، ولم يامرهم ان يذهبوا ليصلوا في الحرم، فكانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هذه الصلاة بمائة ألف صلاة، والدلالة النظرية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يضيع على أصحابه هذا الفضل العميم العظيم، لا سيما كل صلاة بمائة ألف صلاة أربعة أيام، أربعة في خمسة بعشرين صلاة، كل صلاة بمائة ألف صلاة اقسمها بقى كيفما شئت من الحسنات المضاعفة عند الله جل في علاه. فلا يضيع النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه مثل هذا الأجر إلا وهو يعلم أن الصلاة في هذا المكان ما دام حرما فهو 100,000 صلاة. هذا القول الأول. القول الثاني قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة، قالوا بأن 100,000 صلاة خاصة بالمسجد الحرام فقط، بمسجد الكعبة، فمن صلى في مسجد الكعبة فله 100,000 صلاة. بل بعض المعاصرين قال ولو صلى في الصح حتى لو الصفوف مترصة مكتملة ليس له 100,000 صلاة. 100,000 صلاة داخل حريم المسجد، داخل الباحة لا، ما يدخل فيها 100,000 صلاة. بعض المعاصرين قال ذلك، قال حتى ولو استوت الصفوف وتواصلت وصلى فقد اشتهى ليصلي في الداخل فما صلى في الداخل. لما؟ لأن مثلا في مسند أحمد قال صلاة في مسجدي هذا 1,000 صلاة فيما سوى من المساجد إلا المسجد الحرام، قال إلا مسجد الكعبة. في رواية في أحمد قال بالتصريح إلا مسجد الكعبة، فأضاف هذه الإضافة إضافة الوصف هذا إضافة مقيدة، فقيد 100,000 صلاة بمسجد الكعبة. يبقى إذن أي مسجد ما فيهوش كعبة لا يأخذ هذه الفضيلة. فأصلا يقول فقط بقول سلم إلا مسجد الكعبة، يبقى 100,000 صلاة في الكعبة فقط، في المسجد الذي فيه الكعبة. نقول هذا استدلال قوي والدليل قوي لكم، والخلاف معتبر، لكننا نقول أن الراجح من هذه الأقوال هو قول الجمهور، وأن الصلاة في أي مكان من مكة هي 100,000 صلاة، لأن الحرم كله فيه نفس الفضيلة، وإن كان بعض الأماكن أفضل من بعض وأعظم من بعض وأطهر من بعض. وأما الرد على ما استدلوا به في هذه المسألة، نقول الرد على ذلك سهل ويسير بإذن الله، هو أن نقول هذه الإضافة ليست إضافة مقيدة، لكنها ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. هذا الرد عليهم بهذه القاعدة اليسيرة، ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. الرد عليهم قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا مسجد الكعبة، 100,000 صلاة بالمسجد اللي في الكعبة فقط، يعني لو صلت المرأة في العزية ليس لها 100,000 صلاة، لو صلت حتى خلف المسجد بره المسجد ليس لها 100,000 صلاة. لما؟ لأن السلام قال إلا مسجد الكعبة. يبقى كل الأدلة التي أتينا بها عامة مخصوصة بإيش؟ بهذا الحديث. قلنا لا، هذا خطأ، لأن ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. نقول إيش العموم؟ المسجد، يبقى المسجد حرام، المسجد الذي في العزية مسجد حرام. ليش؟ لأنه في الحرم، صح؟ يبقى كل ما كان في الحرم يسمى مسجد حرام. طب يبقى المسجد الحرام المسجد الذي في العزيزية اللي هو مبني باسم مسجد الشيخ ابن باز مثلا، مسجد الفلان الفلاني، هذا مسجد الحرام، ينزل تحت المسجد الحرام ولا ما ينزل؟ ينزل، لقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وبالاتفاق أنه أو قل بالتنازع أنه أسرى به من بيت أم هانئ، وهذا مكان من فمك فسماه مسجد المسجد الحرام، فكل مكان فيه يسمى المسجد الحرام. طيب، فإذا قلنا هذا هو العموم يدخل تحته إيه؟ مسجد الكعبة. يبقى إذا مسجد الكعبة يدخل دخولا أوليا في مسمى المسجد الحرام، فتقول عموما المسجد الحرام مسجد الكعبة دخولا أوليا، ومسجد العزيزية ومسجد غزة ومسجد كذا ومسجد كل هذا في البلد الحرام يسمى مسجد إيش؟ حرام. يبقى ده العموم. فنقول ذكر الكعبة مسجد الكعبة مفردا في دليل لوحده خاص مستقل لا يخصص. ليش؟ لأن ده فرد من أفراد العموم فلا يخصص. قال وما دليلك على ذلك؟ وكيف أعرف أن هذا ذكر فرد من أفراد العموم؟ أقول القاعدة عند العلماء الفرد من أفراد العموم يعرف بأن يكون له حكم العموم، لو خالف يبقى ده مخصص. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة مسجد الكعبة، الحكم ايش؟ ان الصلاة في المسجد الحرام بكم؟ هذا هو الحكم، 100,000 صلاة في مسجد الكعبة. طب انظر الى المسجد الحرام، في رواية اخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي انا ب1,000 صلاة فيما سواها من المساجد الا المسجد الحرام. صلاة في المسجد الحرام ما ذكرش الكعبة، ذكر العموم الان بقى، تذكر انت العموم الان، افرادها كعبة عزيزية كذا وكذا، صح؟ قال وصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة. طب الحكم هنا في المسجد الحرام ايش؟ 100,000. الحكم في مسجد الكعبة ايش؟ يبقى اذا الحكم في فرد من افراد العموم اللي هو مسجد الكعبة 100,000 صلاة، والحكم في العموم اللي هو المسجد الحرام كم؟ متساويان ولا مختلفان؟ اذا كان متساويين قلنا هذا فرض من أفراد العموم، وذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص. بالمثال يتضح المقام. قلنا أكرم الطلبة بذبيحة عظيمة، عشان ندخل السرور على قطره، بذبيحة عظيمة، ثم قلت وأكرم قطره، أو قلت الكلام مرتين، أكرم الطلبة بذبيحة عظيمة أكرم قطرب. تستطيع تقول لي إن قطرب هيأكل الذبيحة وحده؟ ها؟ لا لا، نقول يأكلها وحده ويأكل مية زيها، لكن ما تستطيع أن تقول قطرب مختص بهذه الذبيحة. ليش؟ سبق أن قلنا أكرم الطلبة بذبيحة عظيمة. طب الطلبة قطرب وثامر مثلا ومحمد وزيد وعبيد وفلان، صحيح كل هذا لا هم الطلبة، أكرم الطلبة كل الطلبة. ثم قلت أكرم قطرب، دي معناها إيه؟ إما زد في الإكرام مع قطرب، أو قل يدخل قطرب دخولا أوليا، لا أحد يمد يده على الذبيحة قبل أن يمد يده قطرب. مفهوم؟ هذا معنى ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص. وتبقى لنا أدلة صحيحة سالمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بجانب الحرم، لا يذهب يصلي في المسجد الحرام، دلالة أنه طالما في حرم فإن الصلاة في الحرم بأسره بمائة ألف صلاة، وكان في صلح الحديبية في الحل، فكان يذهب إلى الحرم يصلي ثم يرجع بعد ذلك إلى المخيم في الحل يجلس فيه، وما ذلك إلا للفضيلة. يبقى لنا مسألة أخيرة، ألا وهي الصلاة فوق الكعبة. فهل تصح الصلاة فوق الكعبة أم لا تصح الصلاة فوق الكعبة؟ هذا فرع أيضا من فروع أصل المسألة، وهي مسألة استقبال القبلة. الأصل الأصيل في هذا الباب ألا وهو استقبال العين هو الواجب أم استقبال الجهة؟ استقبال عين الكعبة الواجب أم استقبال الجهة؟ نقول بالاتفاق من كان بحضرة البيت وجب عليه أن يستقبل العين. ووالله كثير من طلبة العلم يصلون في المسجد الحرام وصلاتهم باطلة هم لا يعلمون. ليش؟ لأنهم لا يتجهون للعين، يتجهون للجهة. يعني ممكن رجل يكون بيصلي في الصح وهذه الكعبة هذا البيت، وجب على المصلي الأصيل قول الله تعالى استقبل، قول الإنسان استقبل القبلة، قول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني إيش؟ الكعبة. فهو إذا كان هنا لابد أن يصلي ينصب بصره يستقبل بصدره عين الكعبة أو الركن هذا، لكن المهم صدره كله يكون مقابل لإيش؟ سواء هنا أو هنا أو هنا أو هنا، طالما استقبل عين الكعبة تصح. فأنت ترى رجل بالصف يصلي هنا، هذا الذي يصلي هنا هو حقيقة صدره مستقبل إيش؟ جهة الكعبة، حقيقة مستقبل جهة الكعبة، هذا صلاته باطلة. وهو في البيت صلاته باطلة، هو لا يدري يصلي ولا يدري، وعليه إعادة صلاة. لما؟ لأنه لم يستقبل عين الكعبة. طالما موجود هنا وجب عليه أن إيش؟ أن يقوس الصف ليستقبل بصدره عين الكعبة. لكن لو أطال الصف، فاهمين الإخوة فاهمين معايا ولا ما؟ فإذا إن كان الصف هكذا وهذا البيت وهو في الصحن الآن والصف هكذا، لا يمكن أن تقول هذا الصف في الصلاة فيها صحيح بحال من الأحوال. هذا الجانب الطرف الأيمن صلاته باطلة، والجانب الأيسر صلاته باطلة، والجانب اللي في الوسط هو اللي صلاته صحيحة. كيف تصح الصلاة لهذا الصف كله؟ لابد أن إيش؟ يتقوص، يعني يجعل الأطراف اليمنى هكذا حتى يكون الصدر مستقبل عين الكعبة. فمن صلى في البيت بحضرة البيت ولم يستقبل عين الكعبة فصلاته باطلة، لأنه لم يأتي بما أمر شرعا. لأن الإنسان مرتب في ترتيب الأمور الشرعية أن يأتي باليقين، فإن لم يستطع يأتي بغلبة الظن، فإن بعد فسيأتي بغلبة الظن، وغلبة الظن تكون على الجهة ونيته قاصد العين، لكن هو يأتي بالجهة. ولذلك الإمام النووي يقول بالاتفاق إن كان على جبل قبيس، يعني جبل من جبال مكة برا خارج الصلاة، جبل من الجبال وكان حتى فوق الكعبة أو في اتجاه الكعبة، نقول حتى لو لم ينصب بصره أو صدره على عين الكعبة صلاته صحيحة، لأنه أتى بما استطاع على أن يأتي إلى جهة الكعبة وليس عين الكعبة. يبقى إذن أصل المسألة أنك إن كنت في البيت وجب عليك أن تأتي باليقين في استقبال القبلة تستقبل عين الكعبة. فمن صلى فوق الكعبة هل استقبل عين الكعبة أم لا؟ هذا الذي نبحثه الآن. الصلاة فوق الكعبة قال في المذهب أن الصلاة باطلة، الصلاة فوق الكعبة الصلاة باطلة، والحنابلة قد وافقوا الشافعية في ذلك، لأنهم أيضا يرون بأن الأصل استقبال عين الكعبة لا الجهة، الأصل استقبال عين الكعبة، ولو بعد عن الكعبة يبقى الأصل فرضيته أن يستقبل الجهة وقصده أن يستقبل عين الكعبة. فإذا صلى فوق البيت فالصلاة باطلة. واستدل علماء المذهب بأدلة أثرية ونظرية. أما الأدلة الأثرية فهو حديث عمر بن الخطاب وقلنا قبل ذلك مرارا 7 مواطن لا يجوز الصلاة فيها: المجزرة والمقبرة والمزبلة والحمام ومعاطن الإبل وقارعة الطريق، 7 مواطن لا يجوز الصلاة فيها فوق البيت. فقال لا يجوز الصلاة فيها فوق البيت، وهذا الحديث ضعيف لكن نستأنس به استدلالا على عدم صحة. وهذا هو القوي، أنهم قالوا إن الله أمر أو الشرع أمر باستقبال القبلة أن يصلي إليها لا أن يصلي فوق البيت، وأمر الشرع بأن يصلي إليها إلى القبلة، استقبل القبلة. قال استقبل القبلة، قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أمره الشمر صلي إليها لا أن يصلي عليها. فإذا الصلاة فوق الكعبة باطلة في قول المذهب وأيضا الحنابلة، واستقبل القبلة مع المذهب المالكية والأحناف، وقالوا الصلاة فوق الكعبة تصح مع الكراهة لأن فيها سوء أدب عليها. الصلاة فوق الكعبة تصح لأن الأصل عندهم ينصب على أن الأمر باستقبال الجهة لا باستقبال العين، وقالوا أقبال العين. يتفرع على ذلك فروع: إذا قلنا بأن الصلاة رجل شرفه الله بأن أخذ الحجر بعدما ينصب على كسوة وصعده وأذن فوق، قال أنا نظرت أن أنا أؤذن فوق الكعبة فوقف على السطح وأذن وتركوه، فروع: إذا قلنا يفي بنذره الحمد لله حتى لا يموت فيها يعني، فأذن وبقي على السطح وأراد أن يصلي الصلاة، قال أنا نظر. تذكر هو في مجلس العلم أن الفقهاء قالوا الصلاة فوق الكعبة لا تصح، هذا واقع نعيشه ولا لا؟ لا يموت فيها يعني، فأذن والله وإن لم نعيشه، والله حقا التسليم في العلم، لكن أنا أقول والله واقع نعيشه. لكن أنتم لو فقهاء تدبر وتفكر السطح، تصلي على السطح الآن ما بتذهبوش إلى السطح، تصلي هذا فوق الكعبة ولا مش فوق الكعبة؟ ولازم يكون فوق يبقى راكب فيها، ما هو فوق الكعبة صح ولا لا؟ هو فوق الكعبة على السطح الآن فوقها، لا فوقها يعني العلو عالي عن الكعبة ولا مش عالي؟ عالي عن الكعبة يعني واقع، ما هو فوق واقع تعيشه، واقع تعيشه عالي عن الكعبة ولا مش عالي عن الكعبة؟ أنت تصلي الآن عليها إليها ولا عليها؟ لا مش إليها، فوقها إلا أن تقول إلى جهتها إليها، لا أقول لك إلى جهتها، لما تكون في الدور الثاني إلى جهتها، مش ممكن تكون بتصلي إليها ولا مش عارف تضرب خط مستقيم بينك وبين الصف اللي أنت واقف فيه وين تصل في الهواء، مش القرار والهواء متصل بالقرار، الغرض المقصود إذا صليت فوقها كيف تصح صلاتك على قول شفاعية بأن الصلاة لا تصح؟ أقول قالوا لك أحوال، هناك في قوائم الكعبة جدار الركن اليماني، هذا الجدار صعد منه شاهد وكان عاليا، وهذا الشاهد كما في المذهب قالوا على قدر مؤخرة الرحل، فقالوا إذا استقبل هذا الشاهد فقد استقبل شيئا من إيش؟ من الكعب، وقد صلى إليه يعني صلى إلى جزء من الكعب فتصح صلاته هنا. إذن تصح إذا كان الشاهد هذا العالي بقدر 76 سنتي بقدر مؤخرة الرحل فقد استقبل شيئا من الكعب، إذا صلى إليها وما صلى عليها فتصح. قلنا طيب لم يجد شاهد ولم يجد شيئا، قالوا كان رجل معه شيء من إيش المحافر فحفر بعض التراب حتى لا يرى أحد من على السطح، وطبعا عرف لابد أنه يقتل ويضرب على ذلك الكعبة، لكن نقول فعل ذلك وأخذ التراب وهذا التراب من الكعبة فوضعه بقدر 76 سنتي ليصلي. العلماء قالوا إن كان من الكعبة تصح الصلاة، والصحيح أنها لا تصح لأنها غير متصلة بالكعبة. فقال الرجل بدل ما أخرب بالسطح أنا عندي خشبة كانت معي، وهذه الخشبة طويلة 76 سنتي فأخرجها من قفاه، أخرجها من وسطي، أخرجها من الإزار، المهم كانت معه فأخرجها، فأراد أن يصلي وهذه الخشبة تكون شاهدا. فنقول له أحوال، وضعها وركزها على الميزاب طيب وصلى إليه، فإذا صلى إلى شاهد صح ولا لا؟ الصلاة تصح ولا ما تصح؟ لا تصح. لما؟ لأنها ليست من الكعبة، ليست من الكعبة، لأنه لابد أن يصلي إلى الكعبة أو إلى شيء من الكعبة. قال إذن سأضعها في الكسوة، فوضعها في الكسوة، لو جاءت الريح ممكن تحركها وتطير معها ولا ما تطير؟ تطير، إذن لا تأخذ حكم المجاورة، لو صلى إليها الصلاة أيضا لا تصح. قال وكيف يا فقيه أصلي هذه الصلاة بالخشبة التي معي وأنا فوق السطح؟ كأني مثلا كقول الأحناف إذا كان هو سارق وهارب وقلنا له أنه آمن في المسجد الحرام، فقال أنا واقف على السطح آمن، ما أحد يستطيع يأتيني. بقول الأحناف مثلا يأخذ بهذا الفقه، فكيف يصلي؟ لأن الأحناف بيفرعوا على الأصول اللي بيأصلوها. إن كان بقى نتركه في الحرام ولا يجوز أن نأخذه ولا يقام عليه الحد، فنقول له الصلاة في قول الشافعي حتى يصح، خذ الخشبة وسمرها معك مسمار، سمرها في الجدار حتى تأخذ حكم إيش الجدار، لأن المجاور يأخذ حكم المجاور، بس بشرط أن يتحرك معه إن تحرك. فإذا سمرها وصلى إليها صحت الصلاة. وهذه كلها فروع وفرضيات للعلماء، نختمها بأن الرجل لم يجد الخشبة ولم يجد شاهدا ولم يجد شيئا، لكنه وجد شجرة زرعت أمام الركن اليماني، وهو باقي على السطح ينظر إلى هذه الشجرة تترعرع، ويأتي الماء ويدعو الله بإيه بأن يغيثه بالمطر، وينزل المطر حتى ترعرعت وكبرت حتى وقفت عند السطح، ثم تعالت حتى أصبحت فوق السطرة المؤخرة الرحل 76 سنتي. فإذا عنده إيش شجرة منسقة بالبيت، فاتخذها سطرة فصلى، فهل تصح صلاته أم لا؟ تصح ولا ما تصح؟ إذا كانت تصح فلما، وإن كانت لا تصح فلما؟ هابش أنت لا تصح لأنها ليست من البيت، وهذا الراجح الصحيح. يبقى إذا نرجع إلى أصل التأصيل، الصلاة فوق الكعبة لا تصح، وهذا إذا كانت فوق الكعبة. أما إذا كان تباعد عن الكعبة، وهذا الذي نخرج به في مسألة السطح، بما قاله الإمام النووي باتفاق، لو صلى على جبل قبيس وكان أصلا فوق الكعبة صحت الصلاة، ومن كان في الطائرة فصلاته تصح، وأنا نقول لا تصح. لما؟ لأنه طالما تباعد عن البيت فالأصل فيه أننا نقول أنت ملزم بأن ينصب اتجاهك إلى الجهة لا إلى العين، لكن ما دمت في البيت وجب عليك أن تستقبل العين، فمن ذهب إلى العمرة فليتحاشى هذا الأمر. وأنا كنت في وقت أكون عند باب العمرة وآتي لأصلي، يحجز بيني وبين رؤية الكعبة جدار، كنت أتحرك إلا ما استطع أرى الكعبة أطلع من الصلاة، ما كنت أصلي وأطلع من الصلاة وأرى لي فسحة في ذلك، لأني ما أشك هل أنا منصب اتجاهي إلى عين الكعبة أم لا، فأطلع من الصلاة حتى أنظر فأرى الكعبة أمامي. ايضا الشيخ صالح بن عثيمين، عشان تعرفوا ان ده المساله علم، مش الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله عليه من فقيه تاخذ منه الدرر، لم نجد شمس مثل هذه الشمس اشرقت علينا في الفقه في المعاصرين على الاقل، لم نجد دقه فهم في الفقه مثل ما بلغ هذا الرجل بفضل الله وبرحمته، ونسال الله ان يجعله مع اخوانه من العلماء مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. قال هذا تصريحا منه، قال وقد اعدت الصلاه اكثر من مره، او قال اعدت الصلاه ذات مره وأنا أصلي بعدما صليت متبعا فيه الناس في الصفوف، فوجدت أنني لم أتجه إلى عين الكعبة، اتجهت إلى اتجاه الكعبة فأعدت الصلاة، وهذا هو كما قلنا الراجح الصحيح. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، أحسن الله، زادكم الله حرصا وصبرا. آمين.